على سلم صول متزينة إحساس موصول عالي على طول يحكي ويقول لبيروت من قلبي سلام لبيروت في واحد طرب على صوت العرب ساعة سمع ساعة سمع عبير ظلام حاتم العجمي الأخوة الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم في واحد الطرب وساعة سمع على مدار الساعة نقدم لكم استراحة نغم حيث اللحن والموسيقى تعانق الكلمات ساعة سمع أهلا بكم ساعة سمع ساعة سمع مرت الأغنية الخليجية بالعديد من المراحل محدش يقدر ينسى طلال مداح محمد عبده نبيل شعيل أحمد فتحي ناظم الغزالي وغيرهم كتير المرحلة الحالية بتعد الأغنية الخليجية في أزهى عصرها فبعد ظهور الفضائيات أمكن للأغنية الخليجية المحلية إن هي تنتشر في كل أرجاء الوطن العربي في نفس لحظة صدورها في البلد الأم في الحلقة دي هنقدم خليجي ولكن بطعم جديد ساعة سمع نبدأ من السعودية إذا مدحتك المطربة داليا مؤلف الكلمات خالد المريغي والملحن دكتور طلال هذه أغنية سعودية بامتياز أصر صانعوها على الإغراق في المحلية لصناعة قاعدة جماهيرية من خلال الوصول لكل الوطن العربي من الكلمات واللحن والإيقاع حتى صول العود هيأكد لك هوية الأغنية طول الوقت أما الموسيقار دكتور طلال فقد قدم نفسه للجمهور 1988 من خلال أغنية ناجحة اسمها يا سعودي يا سعودي وقدم نحو 800 لحن حتى نهاية عام 2022 إذا مدحتك داليا ساعة سمع. تعال رحمة رياض، دي من الأغاني العراقية الرومانسية الحديثة اللي بتخفف من كل لفظ ثقيل وبتخاطب الجمهور العربي بأكمله. رحمة هي مطربة عراقية، وهي ابنة الفنان العراقي الكبير رياض أحمد. التحقت في صغرها بمدارس مدينة صلالة في سلطنة عمان، وبدأت شهرتها بعد مشاركتها وهي في سن 17 سنة تقريبا في برامج سوبر ستار. بعد ده وبعد مشاركتها وبعد نجاحها في مسابقة نجم الخليج، انطلقت لعالم الغناء بخطى ثابتة. تعالى رحمة رياض. ساعة سمع. يا سعادة عيوني، الكلمات علياء بنت خليفة المكتوم، والألحان عبد الله المعمري، أما الغناء فلفنان الإمارات عادل منهالي. عادل منهالي هو مطرب ملحن شاعر إماراتي، بدأت مسيرته الفنية 1996 من خلال إلقاء الشعر بدون موسيقى. بعد 7 سنوات دخل عالم الغناء وقدم أول ألبوم لي، كان عام 2002، يا سعادة عيوني عادل منهالي. انت السعادة أصيل هميم في الغناء، الكلمات آدم والألحان ظاهر حداد. أصيل هميم هي مطربة عراقية ولدت في بغداد، هي ابنة الموسيقار كريم هميم، احترفت الغناء تقريبا في سن 22 سنة، كما قدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، وكذلك شاركت في غناء عدد من مقدمات المسلسلات الدرامية. بتتميز أغنية إمتى السعادة بالتجديد، وخاصة في إدخال آلات أصلها يوناني زي آلة البزق. إمتى السعادة أصيل هميم. طلعك اتعود الشيطان والقلب رجعك، كل ما اقول اليوم قررت اعوفك انسى واقول شلون وش وقت اشوف كل ما ردت انسى بدراسة

عرفة تجهلها وليك اللي لا معقول فيها ورغم هذا تعقلها ليه كل شي فيها تظن انك تعرفة تجهلها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها الذكاء املاك بالاسئله مذهله مذهله مذهله مذهله حس فيني قوموا بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني قوموا بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومن حنيني وبس فيني قوموا بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومن حنيني وبس فيني قوموا بدوني مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة ساعة سمع. هوى من الأغاني الدويتو الحديثة شكلا ومضمونا، سواء من حيث الإيقاع الراقص أو المؤثرات الصوتية أو حتى الأداء. الأداء للثنائي المغني العراقي علي جاسم ومصطفى العبدالله. نحن مو سوى بل ما أحس حياتي في دور جالي يا ضوى منور منور منور حياتي يا قمر دنياتي حبيت عمري قلب روحي منور أغاتي منور كتر كل شي وحشني راشد الماجد في الغناء، الكلمات ترك الشيخ واللحن وليد الشامي. راشد الماجد مطرب سعودي كبير ولد في البحرين، استطاع خلال 30 سنة الماضية أنه يقدم العديد من الأعمال الناجحة، وظهرت موهبته مبكرا جدا وقتما كان عمره تقريبا 15 سنة. وحشني راشد الماجد. شي واحشني وكثر كل شي محتاج وكلام اكثر من الثنتين كثر طيبة كثر جودك كثر ما شفتني بعينك وصرت اشوفك الدنيا بالدنيا أغمض عيني وأحلم بك كثر كل شيء واحشني وكثر كل شيء محتاج وكلام أكثر من التنتين كثر طيبك كثر جودك كثر ما شفتني بعينك صرت أشوفك الدنيا وإذا ضاقت بالدنيا أغمض عيني وأحلم بك وأحاكي نفسي وأتذكر كلامك نظرتك حتى ابتسامك من كثر روحي وغلاها تشبهك حتى بعض عاشقك ذابح حبك ليتي أتم مرتين وهالهاجس في لحظة نمت وشفتك جيتني كلك ومن فرحي بشوفك كمت وقلت أهلا وسهلا شلون وجيتك لين ما سلمت وفي لحظة عرفت أحل وغمضت الخيال ونمت كثر كل شي وحشني كثر كل شي أنا أحبك كثر كل شي أنا أحبك ساعة سمع وقفتنا اللي جاية مع أغنية من العراق أغنية يهزك الشوق ماجد المهندس الكلمات محمد الخاجة واللحن أحمد الخرمي ولد ماجد المهندس بالعراق سافر إلى الأردن هاربا من معارضة والده الشديدة لاشتغاله بالفن ترك دراسة هندسة ميكانيك الطيران لولعه بالموسيقى وعشقه للطرب يهزك الشوق ماجد المهندس يهزك الشوق يا ويل يا ويل يا ويل أو قلبك تناساني بس غنون وياي ها الله عليك الله يخليكم لي يا رب Thank you. تحداني يفوت عمري وأنا للحين منتظر. أنا بدونك ترى بعيش وحداني بيزيد حبك وباقي الحشا قدك. تعال هذي أعرف مشكتك كتر صغري كتر ما تطلع علي. تعال أنا منتظرك. تعال يا بعد روح وكل ما سهجي. تعال دمي أعرف وش كتر محطتنا الأخيرة مع أغنية مشهورة جدا خرجت من عباءة البحرين. سر انتشار الأغنية هو انتمائها لفن الراب وكذلك المزج بين اللغتين عربي وإنجليزي بتخاطب الشباب العربي. خلينا نسمع الأغنية اسمها جميلة بيك بو. Life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك. حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها انا سترونج. لا تسألني شلون. Life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك. حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها انا سترونج. لا تسألني شلون. عشنا وشفنا الحلو والمر. حياة حلوة بس افهم السر. فقر مو عيب العيب انك تضطر. عمرك لا تستسلم انت انسان حر. شوية عزيمة الدرب يندل. صاحبك السلبي يقول لي يلا ول. عمر هالطرارة ما كانت حلوة لك اسوى وسيلة ودل صاحب هذل. وايد حلول قدامك. Man you better choose one. حتى لو مو من احلامك. تتوقع حل انا عاجبني الفن. معلش ما راح اجاملك. كلش مو حلمي واحد يقول لي غني. لكن بحاول أساعدك وأقول لك life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وأنا بروك. حياتي مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معاي هالأميرة اللي بوجودها أنا سترونج لا تسألني شلون Life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معاي هالأميرة اللي بوجودها أنا سترونج لا تسألني شلون Life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك نعم معاي الأميرة اللي بوجودها أنا سترونج لا تسألني شلون ساعد سمع يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله نحن على الموعد فكونوا معنا ساعة سمع كنا معكم من أمام الميكروفون عبير ظلام وفي الإعداد حسام حليم وهندسة التسجيلات رحاب عكا والإخراج حاتم العجم ساعد سمع ساعد سمع ساعد سمع ساعة سمع عبير ظلام حاتم العجمي